من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. العيد القومي لمحافظة السويس في 24 أكتوبر عام 1973 قدمت الأهالي في المحافظة أروع الأمثلة في التصدي للعدو، وتلقى العدو درساً لا ينسى. أظهرت المقاومة الشعبية صورة واقعية وحقيقية لمعنى الانتماء والتمسك بالأرض. فلنستلهم من روح هذه المناسبة الوطنية قيم الولاء والانتماء والتضحية. علموا أولادكم أرض مصر محروسة من المولى سبحانه وتعالى، وبحب وتضحيات المصريين. سر النجاح دايما هو تكامل وتنسيق. تحت ايه؟ تحت مظلة هدف واحد. هدفنا هنا هو مين؟ هو الوطن. فكان من الطبيعي جدا ان جيش وشعب ومقاومة وجمعيات وعباد وسينة و كل من له قدرة على المساعدة ساعد من غير ما يطلب منه. كنا بنتطوع وبنجري عشان احنا اللي نروح نحارب. فكرة الرغبة، الارادة، الكرامة اللي لازم تترد. الفرق الوحيد اللي بيننا وبين بعض انت مع او ضد رجوع الارض. اللي كان خاين لازم يجنب ويتم القصاص منه. وفي وقت الأزمة ما كانش عندنا خاين، لأننا شعب أصيل. وبالتالي كل القوة وكل الطيارات اتحدت، كل الشعب ساند وتطوع علشان هدف واحد: حياة بحرية، الحياة بكرامة فوق أرض مصرية. إنها السويس رمز العطاء والنضال والكفاح على مر الزمان. شكرا للدكتورة نهلة جمال المدربة والكاتبة. ومن عام لعام تشهد محافظة السويس تطورات وإنجازات لكل أفراد الأسرة في كل المجالات. تتحدث عن هذه الإنجازات المهندسة فوزية عبد الله، مقررة فرع المجلس القومي لمحافظة السويس. وعيد السويس مش بتحتفل بالسويس لوحدها، لأن ده عيد قومي بيبقى على مستوى مصر كلها، لأنه بيسجل بطولات وامتداد لانتصار نصر أكتوبر. وده اليوم اللي تصدى فيه أهل السويس للعدو الإسرائيلي ومنعوا أن يخش المحافظة السويس. فبالتالي سجل هذا اليوم بعيدا قوميا يحتفل به كل مواطن وكل واحد على أرض جمهورية مصر العربية. فكل سنة كل مواطني مصر بخير، والقيام قيادة أساسية بخير، وقوات المسلحة وكل من شارك وكل من يشارك حتى الآن في رفعة مصر وحفظ وأمن مصر. الكل بيسعد لأسباب أن محافظة السويس هي أكتر واحدة تأثرت أثناء الحرب وأثناء العدو الغاشم اللي أثر على المحافظة بالكامل وعلى البنية التحتية وعلى كل مكان فيها. فبالتالي عملية الإحلال والتجديد والتطوير بتظهر كل يوم بتزيد. فبالتالي بتسعد كل مواطن أن بيشوف محافظة تنتقل من مرحلة لمرحلة لمرحلة. وفعلا حاليا المحافظة بتشهد تطور كبير جدا، سواء في البنية التحتية أو في التجميل أو في زيادة المصانع أو في المناطق الصناعية اللي هي على امتداد شمال خليج غرب السويس اللي موجودة، أو المنطقة الصناعية اللي في عتاق أو في الأتكة. فعلا في طفرة كبيرة بتتم على أرض محافظة السويس. في طفرة في الإسكان، في طفرة المشروعات كان بالنسبة للشباب وبالنسبة للمواطنين، في طفرة في عملية زيادة الأبنية التعليمية، في طفرة من ناحية الإعداد والتجهيز للتأمين الشامل. طبعا اللي بيتم على أرض مصر بيتم على أرض محافظة السويس، سواء من مبادرات رئاسية تخص المرأة أو تخص الصحة بالكامل للأسرة كلها، تبع 100 مليون صحة، أو المبادرات الخاصة بالمرأة نفسها. فتشهدوا كتير محافظة السويس. النهاردة إحنا على التوازي مع كل ما يتم في المحافظة، باعتبار المجلس القومي للمرأة أو المرأة شريك أساسي في عملية التنمية المستدامة اللي بتتم داخل المحافظة، فاحنا شركاء معاهم في كل ما يتم، سواء من ناحية التوعوية، سواء من ناحية التدريبية، سواء من ناحية التدريبية التحويلية عشان نعمل اعداد لبعض العمالة اللي تتواكب مع سوق العمل اللي موجود. عملية الوعي طبعا مهمة جدا، من السهل ان احنا نقدر نعمل منشآت ونقدر نعمل مباني، لكن من الصعب جدا انك تقدر تغير وعي وثقافة، وده اللي احنا بنشتغل عليه دائما بالنسبة للمجلس القومي المرأة، ان احنا بنوعي في كل المجالات. في مبادرات كتيرة جدا بتتم تبقى ليها رسائل محددة لازم تصل لكل الناس، وده الترند دايما اللي بيستخدمه المجلس القومي للمرأة، وهو ده صاحب السبق في ترك الأبواب، ولما بيترك الأبواب بيترك بالتوازي على جميع أنحاء محافظة السويس. كل ترك أبواب بيبقى له رسائل معينة بنحب نصل بيها لكل القرى ولكل النجوع وكل الشوارع وكل الحواري، بنخطف فيها المستويات كلها، كله طبقا للمستوى التعليمي، بحيث ان احنا نصل الى الكل، سواء المبادرات دي خاصة بترشيد الاستهلاك، خاصة المبادرات دي بالقضاء على الشائعات، المبادرات اللي خاصة بالتوعية البيئية علشان نحافظ على البيئة والصرف الصحيح، المبادرات خاصة بترشيد الاستهلاك بالنسبة للكهرباء حتى للمرأة ما تبقاش بتعاني من زيادة الأسعار، المبادرات اللي خاصة بالتوعية سواء التوعية السياسية لو في انتخابات، المبادرات الخاصة اللي هي بتناشد المرأة بصفتها ان هي مسؤولة عن تربية النشأ وترسيخ قيم التسامح وقبول الآخر، زي مبادرة المرأة صانعة السلام، أنواع المبادرات كلها. وهذه تهنئة من بنت بلدي بمحافظة السويس. أنا حنان أم إسراء من أهل السويس، أحب أعرفكم عن السويس أو عن أهل السويس الجمال اللي أنا عايشة في وسطهم أو اللي أنا منهم وبحبهم جدا جدا جدا. السويس بلد جميلة جدا بناسها الأول وبمساجدها، مسجد الأربعين ومسجد الغريب ببور توفيق، بكل حي فيها وبكل مسكن فيها وكل واحد قبله بيسلم علينا وكل واحد بنمد إيدينا ليه في السويس وبيقول إحنا تحت أمركم في أي وقت نحتاج له، بمستشفياتها بمدارسها بموظفينها في أماكنهم بالشوارع بكل حتة حلوة فيها. السويس بلد جميلة تتقدم يوم عن يوم. المحافظ اللي فيها دلوقتي المشكورة على كل حاجة هو بيعملها فيها، على النظافة اللي بقت في الشوارع، على كل المدارس اللي بتتجدد أول بأول والأسوار اللي بتنبني حوالين المدارس عشان مش حد يخش على أولادنا عشان نوديهم المدرسة احنا مطمنين عليهم، على المواصلات اللي بدأت تخش كل مدينة داخل وخارج السويس، على كل المساكن اللي بتتجدد، على المصائط اللي بدأت تتنظف، على الشوارع، على المرور في المجاري، على كل حاجة حلوة احنا شايفينها في السويس دلوقتي. السويس كانت وبقت جميلة جدا، بجناين، بطرق، بمنشآت، بأماكن الفسح لينا ولولادنا، بأي حاجة حلوة احنا شايفينها كانت مش موجودة وبقت موجودة دلوقتي. هي دي السويس، هي دي السويس اللي بتحب تفتح حضنها لكل انسان يخش عندها، بتبنيه وبتساعده وفيها ابواب رزق كتير للناس اللي بتجيها وفيها حنية وفيها فعلا بلد الغريب بتحضن اي حد يخشها. وتحتفل دائما عائلة مرزوق بكل المناسبات الوطنية والدينية. واليوم يقدم لنا المؤلف فتحي عبد الله مسامع متميزة في هذه الحلقة احتفالا بالعيد القومي للسويس، عائلة مرزوق من إخراج نسرين لطفي. الحمد لله الحمد لله. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا أحمد. تشكريني على إيه يا أميمة؟ النهاردة 24 أكتوبر صح؟ آه. وزي النهاردة السنين اللي فاتوا كنت بتودينا السويس. آه السويس حبيبتي، والنهاردة عيدها، بس في عندنا معاد مهم قوي أنا وبدوني. يعني إذا كان شغل خلاص ربنا يوفقكم. ورحلة السويس هنعيشها في قعدة حلوة عند بدوني. أيوة بالظبط كده، الفراندا الجميلة. نخلص بس من بيعة كميات كبيرة هياخدها موزع ونجيلكم انت وعفاف، ونتكلم عن السويس في عيدها القومي. أيوة عيد المقاومة والبطولة يا أميمة. انت قلقانة ليه يا أميمة؟ ولا ليه، هو احمد كده يقول لي سبقيني ويجي براحته بقى خالص. انت ناسيه ان هو مش لوحده؟ ايوه مع ابو دنيا. خلاص بقى انا ممكن اروح لوحدي. الحمد لله هم وصلوا، وابو دنيا معاه المفتاح. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي. وجايلك يغني هو ست اميمه، ده اللي انا واخده منه. اه ايه وجايبلك كمان معايا عريسه يا اميمه هانم. احمد ناوي يعملها حفله عشان عيد السويس، يلا على الفرندا. وامسكي الهريسه يا اميمه، اوعي تطلع مني. الهريسة؟ لا كلامك عن بطولات أهل السويس. أحمد سامي مرزوق عاشق للسويس. أيوة أبو دنيا مش عاشق بس، ده أنا مغرم بالكلام عن بطولاتها. طب قول لنا بقى يا أحمد، هم ليه اختاروا اليوم ده بالذات عيد للسويس؟ أنا بحبك كده لما تحب تستفسري وتسألي. اختيار اليوم ده يا أميمة يرجع للبطولات اللي قام بيها أهالي السويس. يا ترى بقى في إيه يا أبو دنيا؟ في التصدي للعدو اللي حاول احتلال المدينة. المقاومة الشعبية لعبت دور كبير قوي. الجميع شاركوا في المقاومة، شرطة ومدنيين وكله. والمدنيين في الوقت ده كان عددهم بسيط بسبب التهجير، ومع ذلك القلة دي عملت عمايلها. أنا أسمع إن هم كانوا بيواجهوا دبابات العدو بإيديهم. عزيمتهم كانت قوية، مش عايزين السويس تقع في إيدين العدو. بقوا يولعوا النار في الدبابات، دمروا 15 دبابة. مش مهم عندهم غير النصر، النصر أو الشهادة. والله يا أميمة. يلا يا أحمد بقى سمعنا حاجة كده عن المقاومة الشعبية، كانوا بيدافعوا ويقتلوا وهم بيغنوا. يلا يا أحمد. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، أستشهد تحتك وتعيشي أنتي. يا بيوت السويس يا بيوت السويس. يلا قولوا معايا. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، أستشهد تحتك وتعيشي أنتي. يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، أستشهد تحتك وتعيشي أنتي. آه بجد وقت جميل استمتعنا فيه بالذكريات الحلوة دي. بس أنا نسيت أتكلم عن جزء مهم في ذكريات يوم 24 أكتوبر. طب كنت هتقول إيه بقى يا أبو دنيا؟ كنت هتكلم عن لحظة أذان الفجر يوم 24 أكتوبر. حصل إيه؟ لما نادى المؤذن بصلاة الفجر المساجد اتملت بالناس. الله الله. وفي مسجد أكبر. الشهداء بجوار مبنى المحافظة الإمام كان الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية في السويس رحمة الله عليه. والمحافظ ألقى كلمة وطالب الأهالي كل واحد يساهم في المقاومة على قد استطاعته. واختتم كلمته بالهتاف الله أكبر الله أكبر. ارتفع الدعاء من أعماق القلوب إلى السماء الله أكبر الله أكبر. حب الدنيا مع ضيفتي دكتورة صفاء فوزي، محاضر تنمية وتطوير وقيمة التفاؤل. التفاؤل هو سبب في حصول كل خير لنا. المتفائل الخير بيحصد في النهاية طريق التفاؤل الخير نفسه. التفاؤل بيدفع بالإنسان إن هو يكون عنده العطاء والتقدم والعمل والنجاح. التفاؤل هو الأمل والفرح والنظرة الإيجابية لكل شيء. عشان كده لازم نحمس نفسنا للتفاؤل ودايما ندي نفسنا جرعة التفاؤل، لأن التفاؤل هو قدرتنا على تحمل مصاعب اليوم على أمل إن إحنا بكرة إن شاء الله هنكون أحسن. فدايما نكون راضيين بقضاء الله سبحانه وتعالى، ودايما يكون عندنا استعداد للمثابرة واستعداد كمان إن إحنا ندخل في أمور جديدة وإحنا متفائلين إن ربنا سبحانه وتعالى هيوفقنا فيها. إذن هي ما بتبقاش نهاية العالم. يعني بعض الناس كده يقولوا خلاص يعني أنا ماليش حظ بقى. لا، إحنا بنقول له بالعكس، ده جايز تكون التجربة الفاشلة دي هي فعلا بتقول لك لا غير طريقك، مش ده الطريق السليم اللي أنت هتمشي فيه، ابتدي تاني من أول وجديد. ده حقيقي، ده كلام حضرتك سليم جدا، لأن التفاؤل هو النور اللي بينور لينا الطريق في وسط الضلمة أو الإخفاقات اللي بتقابلنا، وبيساعدنا إن احنا نقوم ونكمل ونجرب جديد عشان نقدر نوصل لحياة كريمة، حياة كلها أنوار ورضا وتفاؤل. لأن زي من كلام حضرتك، الإنسان اللي بيحصل له إخفاق في حياته أحيانا بيصاب بخيبة الأمل ويقعد مش عارف يروح فين ويجي منين، لكن لما يكون متفائل بيبدأ يرتب أوراقه بسرعة ويبدأ يقف من جديد ويغير طريقه وهو على استعداد تام لأنه ليلاقي الخير اللي هو بيتفائل بيه. فالتفاؤل بيدفع الإنسان لتجاوز المحن وبيطمنه اطمئنان نفسي ويخليه عنده راحة في قلبه، متفائل دايما بأنه إن شاء الله بكرة هيكون أحسن. فتحسي المتفائلين عندهم سعادة وبشاشة وإيجابية وصحة جميلة جدا، ومتفائلين دايما باللي جاي يكون أحسن إن شاء الله. صحة نفسية طبعا. وإن الصحة النفسية هي بوابة الصحة بصفة عامة، يعني الإنسان اللي هو متمتع بصحة نفسية سليمة ده يعني أكثر الناس إنتاجا وإقبالا على الحياة وتخطي الصعب. بتحضرني قصة طالب من فترة، الحقيقة طالب كان في ثانوية عامة وكان كل أمنيته أنه هو يلتحق بكلية الطب. الحقيقة المجموع ما حصلش أنه يلتحق بكلية الطب والتحق بكلية أخرى. النهاردة هو أستاذ جامعي في هذه الكلية. يعني أنا الحقيقة المثل ده مش بنساه أبدا، ده اللي بيحضرني دلوقتي. رب ضارة النافعة، لازم دايما نحط قدامنا العبارات اللي بتقوينا وتدفعنا للأمام، لأن المتفائل بينظر لعينين الحقيقة، بيشوف الإخفاق فين وبيحاول أنه يصلحه، إنما المتشائم دايما يبص تحت رجليه. أيوة. بيبقاش عنده استعداد دايما إن هو يطور من ذاته أو إن هو يوصل لقمة نجاحه في المكان اللي اتحط فيه باختياره أو بالظروف اللي وضعته فيه. فلازم إن احنا نقوم بواجبنا كويس عشان خاطر نقدر نوصل إن شاء الله للنجاح. بنقول إن احنا نشوف تجارب الآخرين ونتعلم، التعلم من الحياة ومن تجارب الآخرين ده الحقيقة مرشد جيد جدا لينا احنا فيما بعد. اتعلموا، شوفوا غيركم عمل ايه، نجح ازاي، وصل ازاي، ونتعلم، مش عيب ابدا. ده حقيقي مش عيب، بالعكس ايجاد النماذج الايجابية والقدوة قدامنا احيانا بيكون دافع ان احنا نبقى زيهم، لا كمان ونتخطاهم. وبعض التلاميذ تفوقوا على اساتذتهم وبقوا ما شاء الله عالميين كمان. إنجازات ومبادرات من أجل الارتقاء بالمجتمع مع هبة يوسف. مع معنا مستمعينا الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات. دكتورة هبة أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتورة هبة. مؤتمر تكافؤ الفرص التعليمية وهذه المشاركة الواسعة من أجل تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، كلمينا حضرتك عن مشاركتك في هذا المؤتمر. الحقيقة أنا حاضرة عن وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، وكنت بحاول ألقي الضوء عن الدور اللي بتقوم بيه وزارة الاتصالات في الإتاحة وفي التكافؤ ووصول هذه الفرصة لأطياف متعددة وشرائح مختلفة بغض النظر عن خلفيتهم المجتمعية، مكانهم الجغرافي. فيمكن ركزت شوية عن المبادرات اللي صممتها وأطلقتها الوزارة تحت محور بناء الإنسان، وتحديدا لأن زي ما دكتور علي جمعة مولانا قال يعني بناء الإنسان هو الأساس، وإحنا في قطاع الاتصالات بنعيش هذه الكلمة لأنه قطاع أساسه البشر، البشر بأعداد كثيفة والبشر بجودة عالية. كيف ممكن تحقيق المعادلة الصعبة دي؟ أشرت إلى عدد من المبادرات، مبادرة مهارتك، مبادرة شغلك من بيتك، مبادرة مستقبلنا رقمي، كلها مبادرات بتعتمد على إتاحة الفرصة التدريبية والتوعوية وإتاحة فرصة اغتنام فرصة العمل عن بعد، كل المشاركة الإيجابية والعمل الإيجابي من خلال هذه المنصات يعني يقدر يستفيد منها الشخص. وإحنا بنتكلم دلوقتي لو دور على محركات البحث عن منصة مهارتك، يدخل هذه المنصة ويسجل اسمه ويبتدي يشوف شغفه بيوديه فين، في تخصصات كثيرة. طب لو هو عارف أصلا بعض المهارات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وعاوز فرصة عمل، ولكن يعوقه مثلا وجوده في مكان بعيد ومش قادر يسيب أهله ومش قادر يسيب أسرتها، أيضا على منصة شغلك من بيتك هناك محتوى غني جدا بيساعد الشباب على أنهم يغتنموا فرصة من فرص العمل الحر اللي أصبحت خيار أول دلوقتي لشباب كتير في كل أنحاء العالم. شغلك من بيتك يقدر يختار العمل اللي هيقوم به، يقدر يدخل هذا المجال ويتعلم من خلال شغلك من بيتك. الحقيقة المنصة بتقدم 4 خدمات. أولا العمل الحر هو سوق بيجتمع عليه العالم كله وبيبحث عن موهبة، بيبحث عن مبرمج، بيبحث عن مصمم محتوى، بيبحث عن مصمم لعبة. من يجيد هذه المهارة يقدر يغتنمها من الكلاينت اللي بيقدم هذه الفرصة وياخد ثمنها، والعمل بيجيب عمل. يعني هناك كثير من الشباب زي ما عرضت كده بيحققوا مئات دولارات ثم آلاف من الدولارات إذا ما اجتهدوا، إذا ما سابروا على المجال ده. طب يعرف إزاي المجال ده؟ يعرف يخشوا منين؟ يعرف المهارات الأساسية، لأنه خصوصا لو ما كانش ليه سابقة خبرة. فعندنا مبادرة شغلك من بيتك عندها بتقدم المحتوى، أول خطوة ليك تعمل إيه؟ طب أنا عملت أول خطوة ومش مصدق وأهاب هذه الفرصة، مكسوف شوية، ما عنديش الثقة والجرأة لاقتحام هذا السوق. عنده نماذج كثيرة برضو على هذه المنصة بتتكلم عن شباب كتير زيه، بنات وولاده من محافظات بعيدة ومحافظات قريبة وفي تخصصات مختلفة، يعني خريجين وخريجات من كليات أداب، من كليات فنون، من كليات تربية، من كليات هندسة، كل واحد له قصته، يقدر يستلهم من هذه القصة ما يقرب من قصته هو ويبدأ يبني هو قصته. طب لازال هايب الموضوع وعاوز حد يساعده ويزقه زق، هنا يجي دور المنتور، فهيلاقي قاعدة بيانات من المنتورز from all over the government من كل المحافظات موجودة، ويقدر يروح يخبط على مركز من هذه المراكز علشان يقول لهم والله يا جماعة أنا سمعت كذا، أنا عاوز أجرب. بعد ما يمر بهذه المراحل، طب هو عاوز يجرب أول شغلانة دي، عاملين من خلال هذه المنصة مجموعة من التشاركات والتشابكات مع منصات بتبحث عن هذه العقول علشان نعدد مصادر المهن المطلوبة في هذا المجال. بكرة أحلى مع هالة سالم وهذا اللقاء. عزيزات المستمعة، وبكرة أحلى بفكرة مشروع لإحياء التراث. يسعدنا اللقاء بالمهندس عبد الرحمن أحمد محمد من محافظة جنوب سيناء. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. أكلمنا على مشروعك. هو حضرتك ده في الأساس أكيد مشروع أخويا رضوان أحمد محمد. لكن أنت بتساعده بإيه؟ أنا هو شغال في السياحة من مدة كبيرة من 20 سنة. احنا اصلا في الاساس من الزقازيق شرقية. هو سافر جنوب سيناء وكان بيحب الشغل اليدوي والحاجات اللي بيعملها بايده، تحف فنية، مرايات، براويز، حاجات كتير جدا. قعد باع طويل جدا في المجال ده وكان بيطور فيه لغاية لما وصل ان احنا عملنا منتجات كتير جدا. وانا في ظل مثلا دراستي وكليتي كنت برضو بساعد معاه. انت خريج هندسة؟ هندسة مدني، قسم مدني. كنت بساعد معاه من فترة قصيرة، كنت في العاصمة الإدارية كنت شغال هناك. بس جيت بقى عشان نساعد مع بعض ان احنا نطلع ونظهر المشروع اكتر ونساعد فيه ان هو يتطور. فدلوقتي ان شاء الله مع بعض بنحاول نطور فيه ونعمل فيه الكواليتي اعلى شوية وبمنتجات جديدة ان احنا نكون نوصل ان شاء الله العالمية او نطور من منتجاتنا ان شاء الله. ابتديت المشروع ده برأس مال قد ايه؟ لا، هو يعتبر اخويا مثلا ابتدى المشروع ده كان سالف فلوس من حد كمان، يعتبر مثلا قرض يعني من صديق لي او كده، يعتبر مثلا 1000 جنيه ولا 2000 جنيه. ابتدى المشروع معاه، كان بدايته شنط، ما يعتبر شنط بس، جات له الفكره ان هو يعمل شنط. ناس كتير جدا قالوا له لا ما تتعبش نفسك وحاجات زي كده، بس هو كمل. مره الدنيا اتطورت، بقى كويس الحمد لله، بقى بيوزع ويشتري ويجيب، عمل شنط خاصه من تصميمه هو. بدا الموضوع يتطور زي ما قلت لحضرتك، دخل بقى في أباجورات إزاز، على مرايات، على حاجات زي كده. الفنان بقى اللي بيكون متجدد واللي بيكون عنده طموح هو قاعد يطور من المنتجات لغايه لما حاجه بتجيب حاجه. انت عارفه ايه؟ مثلا شنطه بتجيب بوك، بتجيب عقد، بتجيب تصميم معين. بدا الدنيا تنتج، فتح محل في جنوب سيناء. وانت بقى دورك بقى معايا؟ لا الحمد لله، انا بحاول اطور له من المنتجات، التعامل في ماليا، التعامل مع الاسر اللي بتعمل الشغل اليدوي، الخامات، التسويق. بنحاول نعمل زي ايه ربط ما بيننا، هو الشغل هو الفني اللي هو بيعمل الفنيات، التصميمات والتنفيذ، وانا بطور معاه الشكل الجمالي، الفنيات بتاعت الخامات. بنحاول نعمل ميكس بين الحاجتين. يعني هذا المشروع باب رزق لكم واحد معاكم؟ يعتبر الحمد لله احنا عندنا في اكتر من مكان، يعني مثلا في سينا عندنا ناس بتشتغل لنا اللي هم الشغل السيناوي، وبعد ما بيشتغل في سينا بيجي عندنا في الزقازيق، في جزء منها برضو ناس في الزقازيق عندنا بيشتغلوا بيكملوا وراهم غير تصميمات معينة. يعني مثلا قولي حوالي مثلا 30 أسرة أو 25 أسرة مختلفين في حاجات كتير. وانتهى اللقاء اليوم، وغدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر ليوسف أحمد، هندسة صوتية. كنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل.